بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا كلام الشارح فيما يتعلق بباب الفعل، حيث قال الناظم: الفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. عرف الفعل في اللغة بأنه نفس الحدث ما يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوه. هذا أعم أو أخص من المعنى الاصطلاحي؟ أعم. وجهه مصدر أو أو ماذا؟ مثال المشهور من أجل إيضاح القاعدة، قلنا زيد قائم، زيد هذا فاعل، صحيح؟ نعم صحيح، فاعل لغة لا صلاح. لماذا؟ لأنه أحدث، لذلك قال نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل. إذن ليس مجرد الحدث، وإنما حدث مرتبط به بفاعل، حينئذ شمل المبتدأ، فالمبتدأ فاعل لغة لا اصطلاحا. حينئذ تقول زيد قائم، من الذي أحدث القيام؟ زيد. إذن الفعل القيام الذي أحدثه زيد بمثل هذا التركيب، قام زيد، من الذي أحدث القيام؟ زيد. إذن زيد في المحلين يعتبر يعرب فاعلا، صحيح؟ أنت زيد في المحلين يعرب فاعلا، صحيح أو لا؟ صحيح؟ لا، ليس بصحيح. من حيث المعنى كل منهما فاعل، فيدخلان تحت الفاعل لغة، وأما في الإعراب فلا، زيد قائم، زيد هذا مبتدأ، وأما قام زيد، زيد هذا فاعل. وأما في الاصطلاح فعرفه، نعم، وضعا. وضعا لما قيد وضعا؟ أخرج أحسنت أحسنت أحسنت وضعا للإدخال والإخراج، أخرج ما اقترن به الزمن المعين، وهو اسم فاعل أو اسم مفعول، يعني هو اسم ولا يصدق عليه حد الفعل. وحينئذ ورد إيراد باعتبار المقابل، وهو أن ثم أفعالا سلب منها الدلالة على الزمن، نعمة وبئس إلى آخره، فهل هذه أفعال مع كونها تدل على معنى واستعمالا غير مقترنة بزمن يصدق عليه الحد أم لا؟ لو أسقطنا وضعا لما صدق عليه الحد، ولما قيل وضعا يعني باعتبار أصل الوضع، فاقتران الزمن بالمعنى في أصل الوضع، حينئذ إذا سلب منه الزمن استعمالا يكون عارضا، وإذا اقترن به الزمن استعمالا يكون ماذا؟ عارضا. فالاقتران وعدم الاقتران باعتبار أصل الوضع لا باعتبار الاستعمال. إذن مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، له علامات. أول علامات ممنوع الجواب، سؤال معين لشخص معين، قد أول علامات قد، أي قد؟ ما الدليل؟ الناظم قال: والفعل ما يدخل قد أطلق، والأصل بقاء المطلق على مطلقه إلا بدليل واضح معين شرعا ولغة وعقلا. ما الدليل على التقييد بأن قد هنا حرفية للإسمية مع كون اللفظ عام؟ الحرفية لا تدخل على الاسم، أو العكس، الحرفية هي التي تختص به بالفعل، احترز به الحرفية عن الاسمية. طيب ضابط الاسمية محمد؟ ها ارفع صوتك. لا اسمعك. الاسميه ما ضابطها. لا اسمعك. نعم لها معنيان، الاول بمعنى بمعنى حسب، يعني تفسر به بمعنى حسب. النوع الثاني بمعنى يكفي، يعني اسم فعل او كفى، يكفي او كفى. يكفي اذا قلنا بهذا حينئذ اسم فعل مضارع، كفى اسم فعل ماض. اذا قد الاسميه هذه تدخل على الفعل او لا؟ لا تدخل على الفعل. قد افلح المؤمنون، قد هذه اسميه او حرفيه او لا اسميه ولا حرفيه او اسميه حرفيه؟ احتمالات، حرفيه فقط، اسميه فقط، اسميه حرفيه، لا اسميه ولا حرفيه؟ حرفيه. ما الدليل؟ ما الذي دلك من النص قد افلح المؤمنون انها حرفيه لا اسميه؟ كيف فهمت؟ ها من يجيب؟ المعنى لا، قبل المعنى، قبل المعنى. معنى هذا قد لا يدرك، دخوله على الفعل. حسنت، دخوله على الفعل. إذا رأيت الفعل تاليا لها حينئذ تحكم عليها بكونها حرفية، لأن علامة، والعلامة لازم أن تختص. إذا قيل هذه علامة الاسمية معناه ماذا؟ لا تدخل إلا على الاسم، إلا على الاسم. لو وجد في الظاهر دخولها على غير الاسم حينئذ لابد من التأويل طردا للقواعد والأصول، لابد أن تؤول. قد هذه علامة على الفعلية، حينئذ قد أفلح، أفلح فعل، أفلح فعل، إذن قد نحكم عليها بكونها حرفية، ولا يتأتى أن يقال اسمية، ولا يتأتى أن يقال اسمية. لماذا؟ لأن بالاستقراء والتتبع أن قد على قسمين، قد حرفية وقد اسمية. قد الحرفية هي التي تكون علامة على أن ما بعدها فعل، فعل ماضي أو مضارع، ما بعد قد فعل ماضي أو مضارع. السؤال قد إذا وقع الفعل بعدها هل الفعل هذا مضارع أو ماض؟ يأتي ويأتي. إذن قد لا ليست مختصة بالفعل الماضي، صحيح؟ قد ليست مختصة بفعل مضارع، صحيح؟ قد مختصة بالفعل، لا، قد مختصة بالفعل. قل نعم، إذا خصصت امنع، وإذا أطلقت صحح. واضح؟ قد مختصة بالفعل الماضي ليس بصواب، قد مختصة بالفعل المضارع ليس بصواب، قد مختصة بالفعل أطلقته. قل نعم صحيح، ولذلك هي علامة مشتركة، علامة مشتركة، مشتركة بين الاسم والفعل، بين الفعل الماضي والمضارع. أحسنتم. طيب اعتبار المعاني واضحة، قد إذا دخلت على الماضي تفيد تحقيق، والمعنى الثالث التوقع، معنى الثالث التوقع هو محل نزاع كثير من النحات على نفيه، أنه لا تأتيني للتوقع، لأن التوقع معناه سيقع في الزمن المستقبل، والماضي في أصله دل على الوقوع، دل على قام زيد، إذن وقع القيام، فكيف تتوقع وقوع ماذا؟ القيام فيه في المستقبل، إلا على التأويل الذي ذكره هنا الشيخ. إذن تأتي للتحقيق، تحقق بمعنى أن مضمون الفعل الذي بعدها قد وقع، قد أفلح المؤمن، مقطوع به، مقطوع به. وهل تأتي للتحقيق في المضارع؟ هذا محل النزاع، والصواب نعم، إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل والتكثير، لكن أنا لم أسألك أنت، إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل أو التكثير، وهذا هو المعنى المشروع. وهل تأتي للتوقع؟ أثبته هنا كابن هشام في الموني. هل تأتي للتحقيق؟ أكثر النحات على المنع، لا تأتي للتحقيق. التحقيق من خصائص الفعل الماضي، والصواب أنها تأتي، وكل فعل يتعلق به الرب جل وعلا في القرآن ودخلت عليه قد فعل مضارع فهي للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين ولقد نعلم، كل ذلك يدل على التحقيق، وهذا هو الصواب في هذا الباب. هل تدخل قد على الفعل فعل الأمر؟ نريد هنا نسمع الصوت هنا. نعم سعد لا تدخل. لما؟ لأنه يدل على المستقبل. جميع المعاني المذكورة في قد لا تتأتى في فعل الأمر لأنه لم يقع. قم، هذا لم يكن ثم حدث حتى يحقق أو يقرب أو يتوقع، ولذلك الراجح في مسألة الماضي نستند على فعل الأمر لأن لا تدخل على فعل الأمر لأنه لم يقع. كذلك التوقع باعتبار الفعل الماضي لا تدخل عليه قد لإفادة هذا المعنى، لأن التوقع معناه لم يقع. العلامة الثانية ما هي؟ السين أو مسمى السين. مسمى السين لما؟ لا أحد يجيب هكذا. أحمد لما مسمى السين؟ لا السين. ها أنت. نعم بالمسمى أو بالاسم؟ سه اسم أو مسمى؟ والسين عكست. السين ال دخلت عليه سين، دليل أن الذي يدخل على الفعل المضارع ما هو سين أو سه. تقول السين يقول أو سيقول؟ سيقول إذا لم يسمى. إذا ما كان على حرف واحد ذكر بماذا؟ بالاسم. وأما إذا كان الحرفين زيادة فيذكر بالمسمى، يحكى بلفظه. قد لا يصح أن تقول ماذا؟ القاف والدال، هل الهاء واللام، لا يصح، لما تحكيها بلفظها. إذا السين مسمى السين، وسوف تحكى بلفظها. ما الفرق بين السين والسوف؟ إذن كلاهما حرف تنفيس، الإضافة هنا الدال إلى المدنو، والتنفيس هو توسيع باعتبار المعنى اللغوي، ويدل على أن الفعل سيقع بعد وقت. علامة الثالثة تاء الفاعل من إضافة الدال إلى المدنو، تاء الفاعل. صحيح. تاء الفاعل مثل ضربت ضربت ضربتي، تاء الفاعل. ولذلك قال تاء الفاعل وهو المراد بقوله من يحدث، سواء كانت لمتكلم ضربت أو لمخاطب، سواء كان مفتوحا أو مكسورا. طيب السين سوف يختص بها المضارع، وتاء الفاعل مشتركة، اختص به بالماضي، اختص به بالماضي، ولذلك قالوا يختص بها الماضي. طيب يستدل بها على أن ليس وعسى فعلان ماضيان بدليل الاتصال، خلافا لمن حكم به كونهما ليس فعلين لقبولهما إياها في نحو لست عليكم بوكيل. آية هنا في ذكرها خطأ، فهل عسيتم إن توليتم. العلامة الثالثة من العلامات الأربع تاء الفاعل، أي تاء وضعت للدلالة على فاعل الفعل، والمراد الفاعل الاصطلاحي أو اللغوي الاصطلاحي، المراد به الفاعل الاصطلاحي. طيب نكمل نحن الآن. طيب قال رحمه الله: ومثل تاء الفاعل تاء التأنيث الساكنة، مثل تاء الفاعل أي في كونها علامة للماضي، يعني تختص به بالماضي وليست بعلامة مشتركة. تاء التأنيث يعني تاء تدل على تأنيث ما بعدها من إضافة الدال إلى المدلول، معرفة الإضافات ومعانيها مفيد في هذا المقام. الساكنة هذا صفة لي لتاء، صفة لي لتاء تدل على تأنيث الفاعل، ها تدل على تأنيث المسند إليه، هذا أولى، على تأنيث المسند إليه، ليدخل الفاعل ونائب الفاعل واسمه كان، اسمه كان أخواتي كذلك. قال هنا أي تاء تدل على تأنيث المسند إليه، أي على كونه مؤنثا فاعلا كان أو نائبا عنه أو اسم كان. فخرجت تاء ربت وثمت، هذه لتأنيث اللفظ، بمعنى أن الإضافة هنا تدل على أن التأنيث المراد به تأنيثا معنويا، على أن التأنيث المراد به هنا تأنيثا معنويا وليس التأنيث اللفظي. فالتاء في ربت هذه تاء التأنيث ساكنة، لكنها لا تدل على أن رب فعل، لماذا؟ لأنها هنا للتأنيث اللفظ فحسب، والتي تختص بالفعل الماضي ما دلت على التأنيث معنوي، دلت على التأنيث معنوي. ضربت هند، ضربت هند، ضربت هي، إذن ما بعدها. ولذلك هند من حيث اللفظ ليس فيه علامة التأنيث. ما الذي دل على أن هند هنا مؤنث؟ التاء. ضرب هند، العرب كانت تسمي رجلا أو أنثى هند، صحيح أو لا؟ ضرب هند ذكر، نعم، ضربت هند أنثى. ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ التاء. إذن تاء التأنيث هنا أفادت تأنيثا معنويا وليس تأنيثا لفظيا، بخلاف ربت وثمت إذا سكنتا، لأنها فيهما لتأنيث اللفظ، فالإضافة في قول تاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول، دال إلى المدلول، يعني تاء تدل على التأنيث، والمراد بالتأنيث هنا المعنوي لا اللفظي، أي تأنيث ما بعدها، ليس لتأنيث الفعل ذاته. ضربت تاء هنا ليس لتأنيث ضربة، يعني ليس مؤنثا، وإنما ما بعدها ما أسند إليه. ولذلك التعبير بكونه تدل على تأنيث المسند إليه أولى، حينئذ يكون عاما. إذن ليست هنا التاء للدلالة على تأنيث الفعل ذاته ضربت هند، وإنما ما بعدها. الساكنة بالرفع صفة لتاء، والمراد بالسكون هنا أن تكون ساكنة باعتبار الأصل لا باعتبار ما يطرأ عليه، لأن قد تتحرك، قد تتحرك لا سيما إذا التقى ساكنا. أصالة فلا يضر تحريكها لعارض كالتخلص من التقاء الساكنين. قالت الأعراب، أصلها قالت الأعراب، الأعراب هذا مؤنث لأنه جمع، وكل جمع مؤنث، صحيح، كل جمع مؤنث، هكذا قال الزمخشري. حينئذ قالت اتصلت به ماذا؟ تاء التأنيث الساكنة للدلالة على أن الفاعل المسند إليه مؤنث. طيب التاء ساكنة التي علامة لفعلية الفعل الماضي أو للدلالة على أن الفعل ماضي ساكنة، وهنا ليست ساكنة، نقول الأصل قالت ال، قالت ال، تاء ساكنة واللام ساكنة، والهمزة هذه تسقط في درج الكلام، تسقط في درج الكلام، فارتقى ساكنان التاء واللام، وحرك التاء بكسر على الأصل بالتخلص من التقاء الساكنين. وقد لا يحرك بالكسر إنما يحرك بالفتح، قالتا أتينا طاعين، قالت ثم الألف، قالتا أتينا، الألف فاعل، فاعل الألف، قالتا أتينا طاعين، الألف فاعل، فاعل، والتاء التي قبلها تاء للتأنيث ساكنة باعتبار الأصل. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ما هو؟ الكسر، هذا الأصل، لكن امتنع هنا تحريكها به بالكسر، لأن الألف لا يمكن أن يكون ما قبلها إلا مفتوحا. إذن حركت هنا بماذا؟ بالفتح. إذن قد يلتقي ساكنان ولا تجري القاعدة باعتبار الأصل، وهو كسر الأول، وهو كسر الأول، وقد يكسر الثاني، لكن المراد هنا ما يتعلق بالتاء. إذن قالت الأعراب، قالت الأعراب، حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، وقد تحرك بالفتح كما في قول قالتا أتينا طائعين، وكذلك قد تحرك لي للنقل كما في قول قال تمة، في إسقاط الهمزة وحركته على التاء، حينئذ تحرك التاء. فخرجت المتحركة أصالة، إذن عندنا تاء تأنيث ساكنة، والمراد ماذا؟ أصالة. حينئذ تاء التأنيث هل تكون متحركة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وإذا كانت متحركة باعتبار الأصلي فليست علامة على فعلية الكلمة، فإذا كانت حركتها حركة إعراف فهي من خصائص الأسماء، مثل عائشة وفاطمة وقائمة. عائشة هذه تاء التأنيث، فاطمة تاء التأنيث، قائمة تن هذه تاء التأنيث المتحركة، هذه التاء حركته حركة إعراب. عائشة قالت عائشة، رأيت عائشة، مررت بعائشة، صحيح؟ هذه قائمة، رأيت قائمة، مررت بقائمة، إذا تحركت في الموضعين. حينئذ هذه الحركة ما نوعها؟ حركة إعراب؟ نقول نعم حركة إعراب. إذا تحركت التاء التأنيث بحركة إعراب فهي مختصة بالاسم، مختصة بالاسم. وإن كانت ليست حركة إعراب بل هي حركة بناء، حينئذ تدخل على الفعل وتدخل على الاسم وكذلك الحرف. لا قوة، لا حول ولا قوة، قوة، هذه التاء في قوة، تاء التأنيث حركتها حركة بناء، حينئذ هذه ليست من خصائص الاسم وليست من خصائص الفعل، لأن ما كان من خصائص الفعل يعني ما اختص به وصار علامة له لابد أن يكون ماذا؟ تكون ساكنة أصالة، وليست مما اختص بها الاسم، لأن الحركة هنا ليست حركة إعرابه. إذا منزل بين المنزلتين، منزل بين المنزلتين، فما اختص بالاسم حركته حركة إعراب، وما اختص بالفعل حينئذ ساكنة باعتبار الأصل، ما لم تكن حركتها حركة إعراب بل حركة بناء، حينئذ تدخل على الاسم مثل لا قوة، وتدخل على الحرف مثل ربتا بالتحريك، وقد تدخل على الفعل مثل تقوم، هي هند تقوم، هذه تاء تأنيث وحركتها هنا حركة بنية، حركة بنية، وفرق بين حركة البنية وبين حركة الإعراب أو البناء. حركة البنية هو حركة الحرف الذي لا يكون آخرا للكلمة، لا يكون آخرا للكلمة، مثل إذا قلت زيد زه، الزاي هنا محركة بماذا؟ بالفتحة، محركة بي بالفتحة، زيد زيد، الدال محركة حركة إعراب. لا قوة، التاء محركة هنا بحركة بنا، إذن البنا مقابل الإعراب، والبنية حركة جزء الكلمة، تقوم في أصلها قبل إدخالها على الفعل، وتكون جزءا من الفعل، هي كلمة بذاتها مستقلة. أنيت، الحرف هذه كل حرف منها حرف معنى، مثل على وفي ومن وإلى، هي حروف معاني، لكن لما دخلت على الفعل صارت جزءا من الفعل، جزءا من الفعل، وما صار جزءا من الفعل حينئذ دخل في مفهوم الفعل، ولذلك يدخل عليها الجازم. قل تقوم لم تقم، تقوم لم تقم، لو اعتبرنا التاء مستقلة حينئذ دخل الحرف على الحرف، لكن نقول الجواب هنا أن التاء نزلت منزلة الجزء، وعليه يكون حينئذ حركته حركة بنية، هذا المراد. إذن فرق بين حركة البنية وبين حركة البناء، البناء يكون آخر الكلمة وهو من المبنيات، مثل من السكون هنا، وكذلك لا قوة، لا حول، حول هنا الفتحة، هذا الفتح، هذا يسمى حركة بناء مقابل للإعراب. وأما حركة البنية فهم إذا قلت مثلا فعل على وزن فعل، خارج، خه، هذه حركة بنية، ره، هذه حركة بنية، جه، هذه حركة بناء، فرق بينها، أدركتم؟ هذا طيب، حركات سبعة أنواع لعل تأتينا إن شاء الله تعالى، هذه منها. إذن ربتا بالفتح، هذه التاء هنا محركة وحركته حركة بناء وليست علامة للفعل، وكذلك التاء من تقوم، هذه تاء تأنيث، تقوم، تاء تأنيث، وهي محركة حركة بنية ولو اعتبرتها قبل الدخول والاتصال بالفعل فهي حركة بنا، مثل من وإلى إلى آخره. قال الفارسي: وأما نحو ربت وثمت فهي لغة بعض العرب وليست للتأنيث أصلا خلافا للأزهري، وإنما اختصت المتحركة بالاسم متحركة، مثل ماذا؟ عائشة وقائمة، يأتون بمثالا لماذا؟ للصفة والاسم. أحسن، الصفة والاسم. قائمة هذه تاء متحركة ودخلت على الصفة، وكذلك عائشة فيه في الاسم. وإنما اختصت المتحركة بالاسم والساكنة بالفعل لأن الاسم خفيف لكونه بسيطا والفعل ثقيل لكونه مركبا. بسيط يعني مدلول الاسم شيء واحد، عائشة تدل على شيء واحد، وكذلك الزيت وبيت وسماء وقلم وكتابة إلى آخره، كل هذه مدلولها شيء واحد، بخلاف الفعل فمدلوله مركب من ماذا؟ من الحدث والزمن، كلمة دلت على معنى في نفسها واقع ترنا، كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن. إذن الاسم من التعريف تعرف أنه ماذا؟ أنه بسيط يعني شيء واحد، كلمة دلت على معنى فقط غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إذن شيء واحد مدلوله شيء واحد وهو المعنى. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنا، إذن مدلوله شيئان مركب، وهذا معنى التركيب المراد به هنا. والسكون أخف من الحركة لأنه عدم، فأعطي الخفيف للثقيل والثقيل للخفيف سلوكا مسلك التعادل والتناسب، باب العدل، من باب العدل. حليذ أعطي الخفيف الحركة، قيل عائشة قائمة، حليذ زيد عليه لأنه مدلوله ماذا؟ بسيط، من باب التقوية، وهذا هو الأصل، يعني تأتي بالقوي تعطيه الضعيف والضعيف تجعله مع القوي، هذا يحمي ذاك وهذا يتسلى بذا. قال هنا: الدالة على تأنيث الفاعل، هذه صفة ثانية، تأنيث الفاعل، والأولى أن يقول على تأنيث المسند إليه ليشمل كما ذكرنا نائب الفاعل واسم الأفعال الناسخ، وإن كان في تسمية نائب الفاعل مسندا إليه فيه كلام، لأنه في الأصل ليس مسندا إليه. ضربت زيدا أو ضربت هند، ضربت ضرب زيد هندا، هذا التركيب، ضرب زيد هندا، حينئذ حذفت الفاعل زيد وأردت ماذا؟ تغيير الصيغة، قلت ضربت هند، هند باعتبار الأصل ما إعرابها؟ مفعول به، والمفعول به ليس مسندا إليه، صحيح؟ ليس مسندا إليه، ففي التسمية حينئذ باعتبار الظاهر من أجل ضبط ما يذكر. قال: وهي علامة خاصة بالماضي، يعني تختص به فلا تدخل على المضارع، وهي علامة خاصة بالماضي أيضا كما اختصت تاء الفاعل بي بالماضي، وإنما خصت بالماضي لأنها تدل على تأنيث الفاعل الظاهر أو المضمر، واستغنوا عنها في المضارع بتاء المضارعة في نحو تضرب هند. يعني لما جيء إذا كانت التاء تدل على تأنيث الفاعل، الفاعل ليس من خصائص الماضي، صحيح؟ الفاعل ليس من خصائص الماضي، بل الفاعل يكون مع الفعل الماضي ويكون مع الفعل المضارع، صحيح؟ والتأنيث ليس من خصائص الفاعل الذي يدخل عليه الفعل الماضي، لما اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل الماضي مع كون الفعل المضارع قد يسند إليه ماذا؟ قد يسند إلى فاعل ويحتاج إلى علامة التأنيث. قالوا لأن الفعل المضارع فيه تاء من أوله، وهو تاء من قولك هند تقوم أو تقوم هند، لو زدت تاء من آخره اجتمع فيه علامتا تأنيث، وهذا يسبب له ماذا؟ ثقلا. تقومت هند، هكذا تقومت هند، تاء من أوله وتاء من آخره، هذا فيه ثقل، فيه ثقل، حينئذ فصلوا بين النوعين. فاختصت هذه التاء بالفعل الماضي لكون الفعل المضارع فيه تاء تدل على التأنيث، فاستغنوا بالحرف الذي هو حرف المضارع الذي صار جزءا من الفعل بتاء تكون زائدة عليه. إذن وجود الفاعل سواء كان ظاهرا أو مضمرا مؤنثا مع الماضي هذا لا يختص به، فكذلك ما يتعلق بالمضارع، وإنما لم تدخل على المضارع لكون التاء الأولى التي هي في أول الكلمة تقوم تاء تاء، هذه تدل على التأنيث. قال هنا وتلحقه تتصل به بالماضي مطلقا، يعني أي فعل ماض دخلت عليه التاء سواء كان متصرفا أو جامدا. المتصرف معلوم أنه الذي يتغير من التصريف صرف، يعني يتحول من مادة إلى مادة. ضرب يضرب يضرب ضارب مضروب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصريف. تصريف حينئذ جاء على أوزان مختلفة لمعاني مختلفة. ضرب غير يضرب، غير اضرب، غير ضارب مضروب، هذا يسمى تصريفا. سمى تصريفا قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. أو جامدا فتلحقه كذلك التاء، بمعنى أنه يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة، ولا يأتي منه المضارع ولا الأمر ولا سائر المشتقات. مثل نعمة، عرفنا أنها فعل ماضي، نعمة فعل ماضي، هل يأتي منه المضارع؟ الجواب لا. وكذلك الأمر لا يأتي منه. حينئذ قوله وتلحقه متصرفا كان، أي ذلك الماضي، أو كان جامدا الذي يلزم حالة واحدة مطلقا، ما لم يلتزم تذكير فاعله، ما لم يلتزم تذكير فاعله. وهذا استثناء، بمعنى أن العرب هذا أشمل يكون بماذا؟ خروج عن، بما يكون خروجا عن القاعدة. الأصل في الفاعل إذا كان مؤنثا اتصلت به بفعله تاء تدل على تأنيثه، بقطع النظر عن كونه واجب التأنيث أو جائز التأنيث. لكن هناك أفعال استثنتها العرب، استخدمتها مع المؤنث ومع المذكر بهيئة واحدة، التزمت فيها هيئة واحدة. هكذا العرب إذا نطقت بشيء حينئذ نقول سمعنا وطعنا. فقواعدنا كلها باعتبار الاستقراء والتتبع، فوجد بعض الأفعال استعملة مع المذكر ومع المؤنث بصيغة واحدة، مثل ما أحسن زيدا، ما أحسن هندا. ها أحسن فعل ماضي أو لا؟ فعل ماضي. ما أحسن زيدا، ما أحسن هندا، لا يصح أن تأتي بماذا؟ بتاء تدل على أن ما بعدها يعتبر مؤنثا، وإنما يلتزم حالة واحدة. وكذلك كفى بهند، كفى فعل ماضي، بهند الباء هذه زائدة، وهند هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هنا فعل ماضي واتصلت به ماذا؟ فعل ماضي وما بعده فاعل وهو مؤنث، ومؤنث حقيقي يعني واجب التأنيث. ومع ذلك العرب ما قالت كفت بهند، ولم تقل كفت هند، وإنما قالت كفى بهند. إذن أسقطت التاء لما سماعا هكذا، العرب التزمت واستثنت من القاعدة هذا النوع، حينئذ نلتزم ما التزمته العرب ولا إشكال فيه. ما لم يلتزم تذكير فاعله، ما لم يلتزم ويتحتم عندهم تذكير فاعله، أي فاعل ذلك الماضي، كأفعال الاستثناء، كأفعال الاستثناء. قام القوم ما عدا زيدا، ما عدا هندا، ما تقول ما عدت هندا، وإنما تقول ما عدا هندا. وحب من حبذا في المدح، وقولهم كذلك كفى بهند. إذن هذه تحفظ، هذه تحفظ، فيكون الفعل فيها ماضيا ولا تتصل به تاء التأنيث مطلقا، بل لا يجوز، لا يجوز إدخال التاء واتصالها به بالفعل ولو كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث. لأن إذا كان مجاز التأنيث يمكن يقول ماذا؟ أسقط التاء لجوازه، طلعت الشمس طلعت الشمس، ويستثنى حينئذ. ولا يقدح ذلك في كونها أفعالا ماضية، لأن العرب التزموا تذكير فاعلها، وهي تقبل التاء في الأصل، والعبرة بالأصل لا بالعارض. حينئذ نحكم على فعليتها بعلامة أخرى، لأنه ليس بلازم العلامة تطرد، كن مطردة كما مر معنا. ولذلك قلنا الضمائر لا يدخل التنوين وهي أسماء، إذن عدم دخول التنوين على الضمائر لا يدل على أنها ليست بأسماء، وإنما ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الحد. في مثل هذه الأمور التي تكون مستثنات ننظر إلى تحقيق الحد، هل يصدق الحد أم لا. ولذلك مر أن الحد أضبط من العلامة لكونه مضطردا منعكسا، فتنظر إلى الحد فإذا به صادق على هذه الأفعال التي استثنيت من دخول التاء ما لم يلتزم فاعله. وبها بهذه التاء تاء التانيث الساكنة يتبين لك أيضا كما قلنا في تاء الفاعل فيما سبق أن نعم وبئس فعلان كما هو مذهب البصريين عند جميع البصريين والكسائي كذلك. لماذا؟ لقبولهما إياها، أي هذه التاء نعمة بئست دخلت التاء، نعمة المرأة هند بئست المرأة دعد، هذان مثالان مشهوران، نعمة المرأة هند دخلت التاء، إذن فعل أو لا فعل. ما الذي دلك؟ تاء التأنيث الساكن، لأن من خصائص الفعل الماضي فنحكم عليها بماذا؟ بالفعلية. بئست المرأة دعد، بئست المرأة، مرأة فاعل، حينئذ بئست دخلت عليه التاء، فعل؟ نقول نعم فعل. إذن يترجح ماذا؟ الفعلية، فنحكم على نعمة بكونها فعلا ماضيا لقبولها التاء، وكذلك على بئس. قال نعمة وبئس فعلان لقبولهما، لقبول نعمة وبئس إياها، أي هذه التاء. ففي الحديث، فهنا لي التعليل، ففي الحديث من توضأ يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة، من شرطيا توضأ، هذا فعل شرطي، يوم الجمعة يعني اقتصر على الوضوء، فبها أي فقد أخذ بالرخصة ونعمة الرخصة، ونعمة الرخصة يعني هذا المراد، ونعمة هذا فعل ماضي، تاء هنا تاء التأنيث، ونعمة الرخصة الوضوء إذا اقتصر على الوضوء. إذن جاء في الحديث وتمام الحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الترمذي في سنن ابن ماجه. فسكن النبي صلى الله عليه وسلم التاء في نعمة، فدل على أنها تاء التأنيث الساكنة، ليدل على أنه أراد بها التأنيث، لأن تقدير الكلام من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة، ونعمة الرخصة، ومن وقف على نعمة على هذا في هذا الخبر بالها فقد لحن غلط، بعضهم رواها كذا نعمة، نعمة يعني واحدة وليس بصواب، من هذا الصواب هنا المذكور. وفيه في الحديث أيضا وأعوذ بك من الخيانة، وأعوذ بك من الخيانة أي من خصلة الخيانة والخديعة الغير، وهي أن يضمر الشر لغيره، فإنها أي الخيانة بئست البطانة، الأمر المضمر المبطن في النفس، فإنها بئست دخلت التاء هنا على بئس، فدل على أنها فعل، خلافا لمن زعم أنهما أي نعمة وبئس اسمان، وهذا مذهب جمهور الكوفيين، هنا تقابل المذهبان، جمهور البصريين على أن نعمة وبئس فعلان ماضيان، وجمهور الكوفيين على أن نعمة وبئس اسمان، والكسائي كوفي لكنه ذهب مع البصريين، وافق البصريين. قال خلافا لمن زعم أنه اسمان لدخول حرف الجر عليهما كما تقدم بنعم الولد وعلى بئس العير، تذكرون أو نسي ما هي بنعم الولد؟ مرة معنا أو لا؟ مرة، على بئس العير، بئس، إذن دخلت على بئس، ودخلت الباء على نعمة، بظاهر اللفظين نعمة وبئس اسمان، وهنا دخلت التاء تعارضا، صحيح، بنعمة على بئس، نعمة بئست، وهذه التاء من خصائص الفعل الماضي، والباء من وعلى من خصائص الاسم، حينئذ تعارضا. ما الذي يمكن تأويله؟ الحرف، لأنه مستعمل كثير، ولذلك إذا أورد البصريون الجواب عما يتعلق بنعمة وعلى بئس أوردوا ما ليل بنام صاحبه، يعني موجود فيه بلسان العرب، وهذه من الفوارق الجوهرية بين المذهبين، الكوفيون أقرب ما يكون به بالظاهرية، ولذلك الاستثناءات عندهم كثيرة جدا، يجوز ويجوز ويجوز باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر، فهم ظاهرية يعني يقفون مع الظواهر، وأما البصريون لا، عندهم قياس وعندهم علة وعندهم طرد وعندهم انعكاس إلى آخره، مرتب وتبين كثيرا ما يوافق البصريين على الكوفيين، وقد يكون الجواب مع الكوفيين لا إشكال. فالأصل المرجح أكثر المسائل فيما يتعلق بمسائل خلافية البصريون، والكوفيين قد يأتون هناك، مثل المالكية والشافعية والحنابلة في الفقه مع الأحناف. الحنف يعتمدون الرأي وقد يكون الصواب معهم لا إشكال. قال هنا كما تقدم، كما تقدم. العلامة الرابعة دلالة الكلمة أو كان أمر ذا اشتقاق نحو قل، ذهب ما يتعلق به الفعل الماضي والفعل المضارع، ذكر قد وهي علامة مشتركة، وذكر السين وسوف وهي علامة مختصة بالمضارع، وذكر تاء من يحدث وهي علامة مختصة به بالماضي، وبقي فعل الأمر لأن التقسيم ثلاثي، الفعل انقسم إلى ماض ومضارع وأمر، انقسم إلى ثلاثة، هذا عند البصريين، وعند الكوفيين انقسم إلى قسمين إلى ماض ومضارع، والأمر قطعة من المضارع جزء منه. ومخالفة الكوفيين هنا ليس في وجود فعل الأمر، هو موجود قطعا لا ينازع فيه عاقل، لكن هل هو أصل بنفسه أم لا؟ هل نقول أفعال باعتبار التأصيل عندنا مستقل فعل ماضي ومستقل فعل مضارع ومستقل وضعا فعل الأمر، أم نقول لا القسمة ثنائية باعتبار التأصيل؟ عند البصريين الأفعال ثلاثة، كل فعل مستقل برأسه، وعند الكوفيين لا، الاستقلال إنما هو للماضي والمضارع والأمر قطعة من المضارع، وهم لا ينازع. بعض طلبة العلم يظن ماذا؟ أن الخلاف في وجود فعل أمر، كيف ينازع؟ ما ينازع، هم يقولون ماذا قل هذا فعل أمر لكنه ليس مستقلا، ولا ماذا يصنعون بهذه الأفعال؟ سوء الفهم هذا. علامة الرابعة، قال من العلامة الرابعة من العلامات الأربع التي ذكرها الناظم دلالة الكلمة، ما قال دلالة الفعل، لما يلزم منه الدور، وهو يريد ماذا؟ يريد أن يميز الفعل عن قسميه، يعني عندنا كلمة ثلاثة أنواع، متى نحكم على هذه على هذا النوع بكونه اسما أم فعلا أم حرفا؟ فنقول ماذا؟ ندخل على الكلمة، فإن قبل حينئذ فهو فعل، فلو قال دلالة الفعل على كذا إذن حكمت على أنه فعل، لماذا تستدل؟ صحيح؟ لو قال أدخل قد على الفعل من أجل أن تعلم أنه فعل يصح التركيب؟ أي صح، وإنما تقول أدخل قد على الكلمة فإن قبلت فاحكم عليها بكونها فعلا، أما أدخل قد على الفعل لتحكم بأنه فعل، أنت عرفت أنه فعل إذن تحكم عليه بماذا؟ هذا تكرار، ولذلك يعبر بماذا؟ بالكلمة، هذا التعبير الدقيق. قال دلالة الكلمة أي بنفسها على الأمر وهو الطلب، أراد بالأمر هنا لغة، أو كان أمرا ذا اشتقاق، أمرا ذا اشتقاق عنا بالأمر هنا الطلب، بمعنى أن الفعل يدل على طلب، وهو كذلك فعل الأمر يدل على ماذا؟ على الطلب، قم هذا أمر بماذا؟ بإيجاد القيام، إذن طلب إيجاد القيام، إذن في معنى الأمر. نعم، دلالة الكلمة بنفسها على الأمر والطلب بما اشتق منه، بما أي باللفظ أو بمدلول لفظ اشتق ذلك اللفظ منه، وهذا فيه أمر مركب من شيئين، يعني كمثال الذي ذكره قل، قال هذا فيه طلب للقول، من أين عرفت القول؟ بما اشتق منه الكلمة هذه، فإذا أفهمت هذه الكلمة طلبا بالمصدر الذي اشتق منه الأمر، واضح؟ فقل يدل على ماذا؟ على القول، إذن قل دل على ما اشتق منه، ما هو الأصل؟ القول، هذا الأصل، قل هذا فرع، والمصدر الأصل وأي أصل سيأتي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، إذن قل دل على أصله فهو فرع، حينئذ الطلب الحاصل بقل هو طلب لإيجاد ما منه اشتق قل، صحيح؟ طلب الذي دل عليه لفظ قل، إنما هو طلب وإيجاد لما اشتق منه لفظ قل وهو القول، هكذا أتى بها على هذا المنوال، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل. حينئذ الفعل إذا دل أو باعتبار السابق ما قررناه، الكلمة إذا دلت على طلب ثم هذا الطلب هو ما اشتق منه هذا اللفظ الذي دل وهو أصله وهو المصدر، تحكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه فعل أمر، وكان أمر ذا اشتقاق. حينئذ علامته مركبة أو بسيطة؟ لا، ليست مركبة، علامة بسيطة، شيء واحد، دلالته على الطلب. طلب ماذا؟ يأتي السؤال هنا، طلب ما منه اشتق هذا اللفظ وهو قل، وهو الإيجاد الذي يتعلق به ماذا؟ المصدر. قال هنا دلالة الكلمة على الأمر ما هو؟ بما اشتق منه وهو المصدر. بما يعني بلفظ اشتق منه الضمير يعود إلى الكلمة ذات اللفظ، ما تصدق على لفظ، ولو أصدقناها على كلمة كان أحسن لأن البحث فيه في الكلمة، يعني بكلمة اشتق تلك الكلمة منه من ذلك الذي طلب إيجاده وهو المصدر، وهو المصدر. تأملوها، كما مثل به يعني الناظم من نحو قل، قل فإنه يدل على الأمر بما اشتق منه وهو القول، هكذا تركبها في فهم المعنى. قل دل على طلب وإيجاد القول، صم دل على طلب وإيجاد الصوم، صلي دل على طلب وإيجاد الصلاة، وهكذا. حينئذ اللفظ يدل على طلب المصدر، اللفظ يدل على طلب المصدر، فتحكم عليه بكونه فعل أمر، وهذا ضعيف. قال هنا قل فإنه يدل على الأمر بما اشتق منه وهو القول، ومثله مثل قل ادخل دل على طلب وإيجاد الدخول، والدخول هو المصدر، وانبسط دل على طلب وإيجاد الانبساط، واشرب دل على طلب وإيجاد الشرب، وكل دل على طلب وإيجاد الأكل، بخلاف صح. صح دل على ماذا؟ على طلب وإيجاد السكوت، إذن صح السكوت هذا لا يتناسب معه. حينئذ صح ليست فعل أمر، خرجت. لماذا؟ لأنها ليست مشتقة، ولذلك حصر هنا الفعل، حصل فعل الأمر في المشتق، وما دل على طلب وليس له مصدر لم يشتق فليس به، ليس بفعل أمر، ليس به بفعل أمر. إذن أو كان أمرا ذا اشتقاق، حينئذ كل ما دل على طلب وهو مشتق فهو دال على طلب إيجاد ما منه الاشتقاق وهو المصدر. إذا دل على طلب ولم يكن مشتقا ليس له مصدر لم يسمع وإنما سمع لمعناه، حينئذ يقول هذا ليس بفعل أمر، وإلا صح هذا يدل على الطلب. طلب ماذا؟ السكوت، لكن السكوت الأمر منه اسكت، اسكت دل على السكوت فعل أمر، صح بمعنى اسكت، إذا ليس مشتقا من السكوت، صحيح؟ ساكت صح، فرق بينهما، حروف ليست هي، لابد أن تكون المادة واحدة، ولذلك قلنا المادة الحروف، الفعل يدل على مادته بحروفه التي هي المادة. قال هنا بخلاف صح فإنه، هذا تعليل، وإن دل على الأمر والطلب بالسكوت ليس فعل أمر، ليس لفظ صح فعل أمر، لعدم اشتقاقه مما يدل عليه، لعدم اشتقاقه اشتقاق صح مما أي من السكوت الذي دل عليه لفظ صح، فهو اسم فعل جامد، اسم فعل جامد ليس مشتقا. ومثله مه بمعنى انكفف، هذا دل على انكفاف، طلب الانكفاف، حينئذ ليس فعل أمر لعدم اشتقاقه. وكذلك إيه، إيه بمعنى طلب الزيادة، طلب الزيادة، إذا ليست هذه المذكورات أفعال أمر، لماذا؟ لكونها وإن دلت على طلب إلا أنها ليست مشتقة، حينئذ امتنع الحكم عليه بكونها أفعال أمر. وقضية كلامه، قضية كلامه يعني مقتضى ما يقتضيه كلامه، وقضية كلامه كلام الناظم أو أمرا ذا اشتقاق، أن نزالي ودراكي فعل أمر يلزمه ذلك، نزالي طلب النزول ودراكي طلب الإدراك، وهما ليسا فعل أمر وإنما هما اسما فعل، اسما فعل لزمه أو لا لزمه؟ حينئذ صارت هذه العلامة ليست مانعة، توجد مع ماذا؟ توجد مع ما ليس بفعل، ونحن علمنا ما ليس بفعل أمر، ونحن علمنا أن العلامة المختصة لا تدخل على غير ما اختصت به، فإذا وجدت العلامة مع غير ما اختصت به بطل الاستدلال بها، نحتاج إلى علامة أخرى. هنا ما هي العلامة التي جعلها علامة على كون الكلمة فعل أمر؟ قال أن يكون طلب وأن يكون مشتقا. طيب نزالي، نزالي مثل قل، قل طلب إيجاد القول، ونزالي طلب إيجاد النزول، وقل هذا فعل أمر ونزالي ليس فعل أمر، إذا مطردة ليست مطردة، ولذلك هذه العلامة لا تصح، هذه العلامة فاسدة. قال أن نزالي ودراكي فعل أمر لدلالتهما على الأمر بما اشتقا منه، فإن نزالي مشتق من النزول الذي هو المصدر، ودراكي كله على وزن فعالي مشتق من الإدراك الذي هو المصدر، وليس كذلك، ليس الأمر كما يقتضيه كلامهم، أي مثل مقتضى، وليس كذلك أي مثل مقتضى كلامه من كونهما فعلا أمر، بل هما اسما فعل أمر، اسما فعل أمر لعدم قبولهما ياء المؤنثة المخاطبة، لا يقبلان ياء المؤنثة المخاطبة، لأن علامة الأمر كما سيأتي مركبة، دلالة الطلب أو قبول ياء، أو قبول ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد، فإذا دل على الطلب ولم يقبل ياء المؤنثة المخاطبة فهو اسم فعل أمر وليس فعل أمر. إذا النزالي ودراكي على كلام الناظم فعل أمر، وعلى الصحيح ليس فعلي أمر، وإنما قبلت إحدى العلامتين، وعلامة الأمر مركبة، بل هما اسما فعل أمر، وقضية كلامه كذلك، وأن هلم وهاتي وتعالى ليست أفعال أمر، لأن هلم هذه تدل على الطلب وليست مشتقة بل هي جامدة، وهاتي هذا كذلك تدل على الطلب وليست مشتقة، وتعالى هذه تدل على الطلب وليست مشتقة، على هذا الضابط أو كان أمر ذا اشتقاق ليست أفعال أمر، ليست أفعال أمر، الصواب أن فيه تفصيلا، وأن هلم وهاتي وتعالى ليست أفعال أمر، والذي صححه ابن هشام أن هاتي وتعالى فعل أمر، وهلم هذا فيه تفصيل، عند الحجازيين اسم فعل وعند التميميين هي فعل أمر، يعني تختلف باختلاف اللغات، وهذا لا إشكال فيه، قد يعتبر بعض العرب لفظا ما اسما، وقد يكون في لغة أخرى يكون فعلا، لا إشكال فيه، لكن الإشكال في ماذا؟ في اللغة ذاتها. فعند تميم هلم، عند تميم هلم هذه فعل أمر، وعندنا معاشر الحجازيين هذه اسم فعل، اسم فعل أمر، والقرآن نزل به لغة الحجازية، نزل به بلغة الحجازية، ولذلك قال هنا هلم وهو عند الحجازيين اسم فعل بمعنى احضر أو أقبل، إذا يدل على الطلب، وأن هاتي بكسر التاء مطلقا إلا إذا كان للجمع المذكر فإنه يضم آخر، هاتي يا زيد، بعض الناس يظن ماذا أنك أنثت، لا، هاتي للخطاب المفرد مذكر أو مؤنث يستويان، يستويان، هاتي يا زيد، هاتي كل بماذا؟ بالكسر إن كان الياء في المؤنث. قال هنا تقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند، نعم هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا زيدان أو يا هندان وهاتينا يا هندات، كل ذلك بكسر التاء، كما تقول هاتوا يا قوم بضمها، قال تعالى قل هاتوا برهانكم، هاتوا في الضم فقط، الضم إذا أسند إلى الواو، وما عدا ذلك فهو بالكسر، وتعالى هذا بالفتح مطلقا دون استثناء، تعالى يا زيد، تعالي يا هند، تعالى يا، تعالوا، قل تعالوا جاء في القرآن، إذن بفتح اللام، وهو موجود أمثلة فيه في القرآن. قال هنا والذي صححه ابن هشام أن هاتي وتعالى فعل أمر بدليل دلالتهم على الطلب وقبولهما ياء المؤنثة المخاطبة، هاتي وتعالي، تعالي قبلت الياء أو لا؟ قبلت الياء. إذن تحقق فيهما علامة فعل أمره، فنحكم عليه بماذا؟ بكونهما فعل أمر، بخلاف كلام الناظم فإنها ليست أفعال أمر. قال والمشهور، والقول المشهور بين النحاة انتهى من كلام الناظم أو كان أمر ذا اشتقاق، احتاج إلى أن يبين ما هو الصواب، وعبر بماذا؟ به بالمشهور تلطفا مع الناظم. وإلا العلامة إذا لم تكن مطاردة منعكسة مطلق انتفى عنها الوصفان لا لم تصل علامة، باطلة فاسدة. والمشهور أي القول المشهور بين النحاة أن علامة الأمر دلالته على الطلب. وافق المصنف، وافق المصنف. إذا دلالة على الطلب لابد منه هذا، ولا ما صار فعل أمر. إذا علامة فعل الأمر لابد أن يكون دالا على الطلب، لكن هنا نزيد قيدا لابد منه بصيغته، بصيغته لا بشيء زائد، لأن الفعل قد يدل على الطلب بلام الأمر مثلا، صحيح؟ لام الأمر تدل على ماذا؟ لام الأمر على الإيجاد، مثل ماذا؟ لينفق، لينفق، يكتب، هذا دل على الأمر ولا دل على الأمر؟ بالصيغة الجواب لا، وإنما به ها بواسطة. إذن الطلب دلالة الفعل على الطلب على صورتين، دلالة الفعل على الطلب على صيغتين، تارة يكون بنفسه وهذا محصور في صيغة افعل، وتارة يكون بزيادة على الفعل يعني لا بنفسه، وهو ما كان باللام ونحوها، وكلاهما أمر عند الأصوليين، صحيح؟ كلاهما أمر عند الأصوليين، فمفهوم الأمر عند الأصوليين أوسع من مفهوم الأمر عند النحاة. عند النحاة خاص بصيغة إفعال فهو أمر، ولذلك لينفق هذا ليس في أمر، لا يسمى أمر بل هو فعل مضارع، فعل مضارع، وإن دل على الطلب. واضح هذا؟ إذا فرق بين الاصطلاح، الأمر عند النحاة غير الأمر عند الأصوليين، بل هو أعم عند الأصوليين. إذن قال هنا ماذا؟ أن علامة الأمر دلالته على الطلب بصيغته، بصيغته للاحتراز عن نحو لينفق، فعل مضارع دل على الطلب لا بصيغته، لأن الصيغة هي ينفق، ما كان على وزن يفعل هذا لا يدل على الطلب، زيادة اللام وإدخالها هو الذي أحدث ماذا؟ الإيجاد. ومفهوم كل منهما واحد باعتبار المفهوم، افعل، اكتب، ليكتب، كل منهما دل على إيجاد الكتابة، اكتب، ليكتب، كل منهما المخاطب يفهم ماذا؟ يفهم الأمر، فلا بد أن يمتثل، فلو لم يمتثل لعوقب، استحق ماذا؟ استحق العقاب، وهذا وجه كونه أمرا عند الأصوليين. قال والمشهور عند النحاة أن علامة الأمر يعني ما يدل على كونه فعل أمر دلالته على الطلب بصيغته وقبوله ياء المخاطب معه، لا بد من التركيب، وقبوله ياء المخاطبة أي ياء المؤنثة المخاطبة، ياء المؤنثة المخاطبة، فإن دلت الكلمة عليه على الطلب بصيغته ولم تقبل الياء لعدم السماع ما سمع، لأن الصلوحية وعدم الصلوحية، القبول وعدم القبول، هذا بالنقل ليس للعقل فيه مجال، العقل يجيز أن يدخل أل على الحرف وعلى الفعل وعلى الاسم، ويدخل قد على الاسم وعلى الفعل، العقل يجوز كل شيء، المانع قد البيت، صحيح؟ قد البيت ساقط، ها قد زيد قائم، يصح ولا يصح؟ عقل لا يمنع، هل في منع؟ لا يمنع العقل، العقل لا يمنع من إدخال قد على زيد قائم، زيد قائم، قد زيد قائم، الزيد قائم، لا إشكال، فالعقل لا يمنع. إذن ما يتعلق بالصلوحية ونحوها كل المرض إلى ماذا؟ إلى السماع، لابد أن يثبت، أن المدعي لابد أن يثبت ذلك بالنقل، وأما العقل مفتوح هذا. قال فإن دلت الكلمة عليه على الطلب ولم تقبل الياء يعني ياء المؤنثة المخاطبة فهي اسم فعل، فعل أمر يعني كصح، دلت على الطلب ولم تقبل ماذا؟ الياء، حينئذ ليس عندنا صهي، هذا لا وجود له، مثل قومي، صلي، ليس عندنا، وإنما صح يخاطب به المذكر واو المؤنث، حينئذ دلت على الطلب ولم تقبل الياء فهي اسم فعل أمر، أو قبلتها ولم تدل عليه على الطلب ففعل مضارع، تضربين ها تضربين قبلت يا المؤنثة المخاطبة لكنه ليس فعل أمر. لماذا؟ لأنه لم يدل على الطلب. فهذا يدلك على أن العلامة مركبة، لابد من الأمرين، أو قبلتها يعني يا المؤنثة المخاطبة لم تدل عليه على الطلب فعل مضارع، وقد استبان لك ظهرا أن الفعل ثلاثة أقسام، أن الفعل ثلاثة أقسام: ماض وعلامته المختصة به التي لا يشاركها فيها غيره تاء الفاعل، ومثلها تاء التأنيث الساكنة. جاء بمثل لماذا؟ لأنه زادها على الناظر، وإلا الأصل أن يقول علامته المختصة بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. لما جعل مثلها حشوا للدلالة على أنه قد زاد، لم يذكرها الناظم. ومضارع وعلامته المختصة به السين، ومثلها سوف كذلك. وأمر وعلامته المختصة به عنده، عند الناظم، إفهامه الأمر بماذا؟ بما اشتق منه أو المصدر، يعني الأمر بالمصدر، الأمر به بالمصدر. وأن قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع. قال الناظم هنا والشارح لعل هذه من الزيادات التبويب، ظهرنا ليست في الأصل لكنها بوب باعتبار النظم ذاته، والفعل فالاسم والحرف هي بوب بذاتها. قال الناظم هنا: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولم. والحرف مبتدأ، ما هذه موصولة أو نكرة، خبر المبتدأ، ليست له علامة، ليست علامة له، علامة اسم ليس، وله هذا خبر ليس، خبر ليس مقدم عليه. فقس الفاء فاء الفصيحة، قس هذا فعل أمر، على قولي، على قولي متعلق بقس لأنه فعل، قس تكن، إن قست تكن، هذا مجزوم به بالطلب السابق ويأتي فيه محل إن شاء الله تعالى، مجزوم. تكن علامة، تكن أنت علامة، علامة هذا خبر تكن، خبر تكن. مثاله مبتدأ، حتى هذا خبر محكي، حتى وما عطف عليه، وذكر هذه الأمثلة. قال: والحرف الذي تقدم لنا ذكره في أقسام الكلام، ونوعه الذي عليه يبنى اسم. قال: فالاسم ها، وفعل. قال: والفعل وحرف معنى، والحرف. إذن أعاد النكرة معرفة. هنا قاعدة، ما هي؟ هنا إشارة، هذا تعيين. نعم، فهي ذاته، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي ذاته. ماذا قال السيوطي هنا؟ أنا أسألك هنا، أي السيوطي ماذا قال؟ لازم تحفظ البيتين. ماذا قال؟ تغير هكذا. ها، من يحفظها؟ نعم، كذا المعرف يعني. ثم من القواعد المشتهرة: إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، تكرار، إذا كررت النكرة تغايرا. وأن يعرف ثاني بعد التنكير، وأن يعرف ثاني ها توافقا، كل منهما توافق. وهذا المراد هنا، هذا المراد هنا. سألكم دائما عن هذه القاعدة، لابد من حفظها يعني. قال: والحرف الذي تقدم لنا ذكره، ما أي لفظ ليست له علامة، ليست له علامة، لفظ ليست له علامة، أي وجودية، أي وجود، لابد من التقدير. ثم هذا موصوف حذف صفته للعلم به، وجودية، بل عدم قبول العلامة علامة له، عدم قبول العلامة علامة له. والفاء في قوله فقس على قولي للإفصاح، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. فأقول لك: قس على قولي وبياني، إن قست على قولي تكون علامة، أي كثير علامة، يعني كأنه أراد أن يجعل الطالب متفائلا. إذا عرف ما يتعلق بالحرف صار ماذا؟ علامة. علامة في هذه الجزئية ليس مطلقا. قال هنا الشارح: الحرف لغة، الحرف على وزن فعل، الحرف لغة طرف الشيء وجانبه، طرف الشيء وجانبه، طرفه بالفتح احترازا من الطرف بسكونها، أو رمش العين أشارت بطرف العين خيفة أهلها، طرف هذا غير طرف، طرف الشيء وجانبه كحرف الجبل أي طرفه وجانبه. وفي التنزيل: ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف وجانب من الدين، أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن وطمأنينة ويقين، فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال اطمأن به أي ثبت واستقر عليه، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عنه أي ارتد. قال: والصلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، اختلف التعريف هنا. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. ما الذي بقي وما الذي تغير؟ كلمة بقيت لأنها جنس، والذي تغير ما الدلالة على المعنى فيه في النفس، فالحرف لا يدل على معنى في نفسه. ولذلك من الأدلة على التقسيم الثلاثي اسم وفعل وحرف عندهم دليل عقلي، أو دليل عقلي مبني على الاستقراء. تتبع: الكلمة إن دلت على معنى في نفس الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، هكذا به الحاصل العقلي، إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثاني هو الحرف، يعني لا تدل على معنى في نفسها، ما دل على معنى في نفسه إما أن يقتني بزمن أو لا، على التفصيل السابق. إذن الحرف هل يدل على معنى أو لا؟ نقول لابد من التفصيل، ماذا تعني بدلالته على المعنى؟ إن أردت أنه يدل على معنى في نفسه بحيث يفهم من اللفظ ذاته من الكلمة معنى دون ضميمة كلمة أخرى فالجواب لا، وإن أردت أنه يدل على معنى لكن في غيره فالجواب نعم. إذن السؤال، انتبه السؤال كذا: هل الحرف يدل على معنى أم لا؟ لا تجب بنعم أو لا، لابد من ماذا؟ تفصيل. إن أردت أنه يدل على معنى في نفسه كالاسم والفعل فلا، إن أردت أنه يدل على معنى في غيره فالجواب نعم، لابد من التفصيل. إذن كلمة هذا جنس أو كالجنس، دخل فيه ماذا؟ الاسم والفعل والحرف. دلت أي ذو دلالة، هذا فصل أول، فصل أول، دلت على معنى في غيرها، هذا كله ماذا؟ فصل أول، على معنى في غيرها، خرج الاسم والفعل، صحيح؟ ها، ما الذي خرج؟ وقال كلمة دلت على معنى في غيرها، خرج الاسم والفعل فقط. نعم، الفعل هل يدل على معنى في نفسه؟ الجواب نعم. ما المراد بكونه يدل على معنى في نفسه؟ لا يحتاج إلى ضميمة كلمة أخرى، يعني لا يشترط في فهم مدلول اللفظ إدخاله في جملة مركبة، لا يشترط. إذا قيل لك ماذا؟ مات، تفهم أنه يدل على الموت، صحيح؟ قلت بيت، فهمت أنه يدل على المعنى المراد، فهذا اللفظ مات وبيت يفهم منه اللفظ دون تركيب، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحرف، لا يفهم منه إلا بعد أن تدخله في جملة. بقي إشكال عند النحاة أن الفعل يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره، فلا بد من تأكيد المعنى الذي يدل على نفسه، بمعنى أنه لو دل على معنى في نفسه ودل على معنى في غيره ليس بحرف، وأن الحرف يدل على معنى في غيره فقط باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه اشترك مع الفعل وبعض الأسماء في الدلالة على معنى في غيرها. يأتيك التفصيل، مثال: قام زيد، قام زيد، قام فعل ماضي يدل على على القيام، أين محل القيام؟ في زيد. إذن دل على معنى أين، في ذاته هو قام أو في غيره؟ في غيره. إذن هو مركب في الحقيقة، يدل على معنى في نفسه، وهذا المعنى مرتبط بغيره، لا يكون قائما بنفسه، لأنه ليس عندنا قيام هكذا، عندنا قيام هكذا في الهواء، لا، لابد من محل. إذن هذا حدث، والحدث لابد له من ماذا؟ من محدث. إذن دل على معنى في غيره أو لا؟ دل على معنى في غيره. وإذا قلت من يقم أقم معه، من هذه شرطية وهي اسم تدل على معنى في نفسها، والمراد به التركيب المستعمل، تدل على ماذا؟ على شخص عاقل أو عالم. لكن من يقم أقم معه، ثم ارتباط أو لا؟ ثم ارتباط. ارتباط الجواب بالشرط، ارتباط الجواب بالشرط، ما الذي دل عليه؟ من أين أخذناه؟ من شرطية. إذن دلت على معنى في غيرها أو لا؟ دلت على معنى في غيرها مع دلالته على ذات أو على شخص عاقل أو عالم، كذلك دلت على معنى في غيرها، وارتباط الجواب بالشرط. هذا القيد يحتاج إلى تدبر، ولذلك أكثر النحاة لا يذكرونه، لكنه وارد وارد، وهو أن الفعل يدل على معنى في نفسه ويدل على معنى في غيره، فلا بد من إحراز المعنى الدال الذي يفهم منه أنه حرف، وهو أنه يدل على معنى في غيره فقط ولا يدل على معنى في نفسه. احترزنا عن الفعل وعن بعض الأسماء، عن الفعل وعن بعض الأسماء، وإن كان المصنفون أو غيره يذكرون ما يتعلق بالأسماء فقط. إذن كلمة دلت على معنى في غيرها خرج الفعل والاسم، تأكيدا لخروج الفعل، ولئلا يرد الاعتراض أوردوا الفصل الثاني وهو قوله فقط، ولإخراج بعض الأسماء كذلك. قال هنا فقط فصل ثان زاده تبعا لبعض، لإخراج بعض الأسماء، لبعض الأسماء التي تدل على ارتباط، لأن بيت هذا لا يدل على ارتباط، وإنما الذي يدل على ارتباط ما هو؟ مثل من استفهامية وشرطية ونحوها. لإخراج بعض الأسماء كأسماء الشرط والاستفهام، فإن كل واحد منهما يدل بسبب تضمنه معنى الحرف على معنى في غيره، هذا يأتينا في أسباب البناء إن شاء الله تعالى، مع دلالته على المعنى الذي وضع له. فإذا قلت من يقم أقم معه، فقد دلت من على شخص عاقل أو عالم بالوضع، ودلت مع ذلك على معنى هو ارتباط جملة الجزاء بجملة الجواب، وهذا يؤدى به بالحرف، إن يقم زيد أقم معه، إن حرف لا إشكال فيه، الارتباط حصل بماذا؟ بإن، فدلت على معنى في غيره، هذا واضح. إن لا تدل على معنى في نفسها، وإنما دلت على معنى في غيره، احذف إن وضع محلها من، بقي الارتباط أو لا؟ بقي الارتباط، مع دلالة من، مع دلالة من على معنى في نفسها، اشتركا أو لا؟ اشتركا، اشتركا في الارتباط، وافترقا أن إن لا تدل على معنى في نفسها، ومن تدل على معنى في نفسها. قال فلذلك زاد لفظة فقط في الحد. قال هنا واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، وليس له للحرف علامة وجودية، وهذا هو، هذا عدم علامة وجودية هو المراد بقوله، بقول الناظم ما ليست له علامة، وإنما علامته عدمية ليست وجودية، بل علامته أي الحرف التي امتاز تميز بها عن قسيميه الاسم والفعل عدمية لا وجودية، وهي أي هذه العلامة العدمية ألا يقبل شيئا من خواص الاسم وعلاماته، ولا شيئا من خواص الفعل وعلامته، عدم القبول هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الاسم والفعل ليس مطلقا، ولذلك يقال ماذا؟ كيف جعل العدم علامة على الموجود؟ لا، جعل العدم المقيد ليس العدم المطلق، عدم ماذا؟ عدم علامة الاسم وعدم علامة الفعل، ليس مطلقا لا يقبل شيئا كذا، لا، العدم لا يجعل علامة على الموجود، وإنما قيد، حينئذ لا إشكال فيه، لا اعتراضات، وهي أي العلامة العدمية ألا يقبل شيئا من خواص الاسم وعلاماته، ولا شيئا من خواص الفعل، خواص أراد به ماذا؟ العلامات المختصة به. فحينئذ لم يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل يمتنع كونه واحدا منهما من الاسم والفعل، لأن القسمة العقلية بل والاستقراء يدل على ماذا؟ على الحصر في ثلاثة: اسم، فعل، حرف. لا أستطيع أن أميز بين هذا وذاك. عندنا علامات مختصة بالاسم، علامات مختصة بالفعل. جرب أدخل هذه العلامات الاسم لأنه أشرف لم يقبل، انتقل للثاني وهو علامات الفعل لم يقبل، مباشرة تحكم عليه ماذا؟ أنه حرف، لأنه ليس عندنا رابع حتى تأتي لماذا؟ إلى إدخال شيء ما. فلما لم يقبل علامة الاسم وهي علامة نفي مقيد، ولا علامة الفعل وهو نفي مقيد، تحكم عليه بماذا؟ أنه حرف. قال هنا: يمتنع كون حرف واحدا منهما، أي واحد من الاسم أو الفعل، لعدم قبول علامتهما. قال هنا: يمتنع كون واحدا منهما، فيتعين كونه حرفا. لامتناع كونه واحدا منهما يتعين كونه، أي كون اللفظ الذي لا يقبل واحدا من علاماتهما حرفا، أي طرفا وجانبا من الاسم والفعل، ولذلك سمي ماذا؟ سمي حرفا. والحرف عرفنا أنه طرف، هو طرف عن الجملة، الجملة مركبة من مسند ومسند إليه، وهو مسكين لا يأتي مسندا ولا مسندا إليه، إذن حرف أو لا هو حرف في جانب الهامش. قال هنا: فيتعين كونه حرفا، إذ هذا تعليل لا يخرج عن ذلك، عن كونه حرفا قطعا هذا، كما دل عليه الاستقراء. استقراء على ماذا؟ على أن القسمة محصورة في ثلاثة: إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. فإذا عرضت عليك مثلا كلمة، التعبير هنا كلمة، عرضت عليك كلمة امتحان، قال لك هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أنت لا تعرف، ماذا تصنع؟ قال: وسئلت عنها، هذا عطف تفسير، عرضت، أهي اسم أو فعل أو حرف؟ فاعرض عليها في تلك الكلمة علامات الاسم أولا، أي عرضا أولا، أدخل عليها علامة الاسم، جرب تنوين الإخبار إلى آخره على حسب ما تحفظه، فإن قبلت تلك الكلمة شيئا منها ولو واحدة، لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يأتي بجميع العلامات كالكفر المخرج عن الملة، يكفي ماذا؟ سبب واحد وناقض واحد. كذلك الحدث يتوضا، والاحداث متعدده، يكفي ماذا؟ حدث واحد. هنا كذلك في الاثبات يكفي علامه واحده فتحكم به باسميتها. فان قبلت تلك الكلمه شيئا اي واحدا منها من علامات الاسم فاسم، يعني فهو اسم، فاسم فهو اسم، فاحكم انها اسم. والا تقبل شيئا من علامات الاسم، قدم ما يتعلق بالاسم لانه اشرف، يكون مسندا ومسندا إليه، ثم انتقل إلى الفعل لأنه ماذا؟ أدنى من الاسم، ولذلك لا يكون إلا مسندا فقط، لا يكون مسندا إليه. فأعرض عليه علامات الفعل، فإن قبلت شيئا منها من علامات الفعل ولو واحدا ففعل فهو فعل، أو فاحكم عليه أنه فعل. وإلا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل فاحكم بحرفيتها، حينئذ تنتهي إلى ماذا؟ إلى أنه حرف. فاحكم بحرفيتها، أي بحرفية تلك الكلمة، لعدم قبول العلامتين. وهذا معنى العدم هنا، هذا المراد به بالعدم، مقيد أنه عدم مقيد ليس مطلقا. فعلم من ذلك أن علامة الحرف عدمية، ونظير ذلك كما قال ابن مالك: جيم حا خا، جيم حا خا، فالجيم والخاء علامتهما وجودية كالاسم والفعل، النقطة فوق تحت، والحاء علامتها ماذا؟ عدمية، لا فوق ولا تحت كالحرف. قال رحمه الله هنا: والحرف ثلاثة أقسام كما أفهمه تعداد المثال فيه في النظم، يأتينا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.